وقلدهم جهال المسلمين في هذا وقد أخطأوا. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها إذا سمعت اسم أحمد أو محمد أو النبي أو الرسول، ومن تكبر أذله الله وأرغم أنفه في الدنيا والآخرة. وها نحن ما زلنا مع كتاب الآداب للبخاري. قال رحمه الله: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. الختان كما سيأتي وكما تعلمونه قطعة غلاف الذكر، هكذا يقطع قطعة. ونتف الإبط الشعر تحت الإبطين. واسمعوا السنة في ذلك وبيان الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستعداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. احفظوا هذا الحديث. الفطرة التي عليها الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون إلى يوم الدين، الفطرة التي فطر الله على عباده المؤمنين خمس. ما هي؟ أولا الختان، من ولد له ولد فليختنه وإن بلغ السابعة من عمره أو بلغ العشرين. الختان والاستحداد، وهو نزع الشعر حول الدبر وحول الفرج بالحديد، ونتف الإبط الشعر تحت الإبطين، وقص الشارب هذا قصه، وتقليم الأظافر. هذه فطرة عليها الأنبياء والمرسلون إلى يوم الدين. وقال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة. إبراهيم عليه السلام لما بلغ من عمره 80 سنة اختتن، فلهذا يختتن الرجل أسلم وهو في 40 سنة يختتن. اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة. وقال الشيخ: نعم، واختتن بالقدوم أو القدوم مخفف القدوم، القدوم أرض. قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة، حدثنا المغيرة عن أبي الزناد، وقال بالقدوم، القدوم وهو موضع مشدد، القدوم أحسن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا عباد أن موسى أخبرنا عباد ابن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عباس الصاحب الجليل سألوه، قالوا: من أنت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنت؟ مثل من أنت حين قبض؟ قال: أنا يومئذ مختون. سألوه لما مات الرسول: كيف كنت إذا أنت أيضا؟ قال: كنت مختون، معناه فوق 7 سنوات و8. قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك، حتى يحتلم، كانوا هكذا لا يختتنون الذكر حتى يحلم. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. وهذه هذا الختان معلوم بين المسلمين، الطبيب يفعل هذا وغير الطبيب. والشاهد عندنا إذا أسلم مؤمن وفي عمر 20 سنة 40 50 يمشي للطبيب ويقطع تلك القطعة من ذكره. لما؟ لأن إبراهيم اختتن وفي عمر 80 سنة. قال: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. عباد الله، يقول الرسول كما سيأتي: كل لهو باطل إذا شغلك عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية. من قال لصاحبه تعال أقامرك، يجب أن يقول أستغفر الله وأن يتوب إلى الله. ومن قال لقيه من يشتري لهو الحديث هذا، فعليه أن يتوب ويستغفر الله. والقمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، سواء كان بالورق أو بغيره. كل لعب يشترط فيه إذا غلب الغالب أن يأخذ مرجان، لا يجوز أبدا كما تسمعون. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامك فليتصدق. كانوا يحلفون باللات والعزى، وشابوا وهم يحلفون فتجري على ألسنتهم. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهنا أيها المؤمنون والمؤمنات، أي واحد ما يقول والنبي أو الكعبة أو كذا، فليقل بعدها لا إله إلا الله. أي مؤمن أو مؤمنة يحلف بغير الله، يجب أن يقول مباشرة لا إله إلا الله، فيمحو الله سيئته ما دام قال لا إله إلا الله. هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. اعتادوا على القمار هذا وتابوا، يجي على لسان تعالى أقامرك، إذا قلتها يجب أن تتصدق بصدقة، فليتصدق على هذه الكلمة. والقمار محرم مطلقا، لكن كانوا يتقامرون في الجاهلية، ودخل الإسلام وهم كذلك، ثم تاب الله عليهم. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. وهو قائم الآن والحمد لله. من أشراط الساعة وعلامات قربها ووجودها إذا تطاول رعاة البهائم في البنيان، كما هو تشاهدونه حول المسجد النبوي، والله لمن أشراط الساعة. وقال الشيخ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم ينبت بيدي بنيت، هكذا يقول: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنى من المطر، يحفظ من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. قال: على عهد الرسول كنت مع النبي وبنيت بنية تقيني من المطر وتقيني من الشمس، وما نهاني الرسول كذا. معنى البناء الذي يسترك ويحفظك من البرد والحر لا بأس، جائز. وإذا تبني العمارات العالية كذا وكذا لا يجوز، من أشراط الساعة. واسمعوا ابن عمر يقول: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني أي من المطر، يحفظني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعاني عليه أحد من خلق الله، قمت ذلك بنفسي ورسول حي معنا. وقال الشيخ: حدثنا علي بن عبيد الله حدثنا سفيان قال عمر قال ابن عمر: والله ما وصفت لبنة على ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلا منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اسمع ابن عمر يقول: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلا منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم أي توفاه الله. قال سفيان: فذكرت لبعض أهلي قال: والله لقد بنى. قال سفيان: قلت فلعله قبل وفاة الرسول، وهو كذلك. والآن كتاب الدعاء، كتاب الدعوات، وقول الله تعالى: فادعوني أستجب لكم، فادعوني يا عباد الله من المؤمنين والمؤمنات، اطلبوا ما تريدون من الخير في الدنيا والآخرة أستجب لكم وأعطيكم ما تسألون وتطلبون. قال الشيخ: باب لكل نبي دعوة مستجابة. نعم نعم، لكل نبي من أنبياء الله دعوة مستجابة، والأنبياء 124,000. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. اسمع الرسول الكريم يقول لكم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ بدعوتي هذه شفاعة لأمتي في الآخرة، أدعوه ليشفعني فيهم وأشفع لهم. وقال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤالا، لكل نبي سأل سؤالا، أي طلب طلبا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فصلوا عليه وسلموا تسليما. حقا حقا سيشفع فينا وندخل الجنة بتلك الشفاعة بإذن الله، نحن أتباع المؤمنون به. قال الشيخ: باب فضل الاستغفار، وهو كلمة استغفر الله، وقوله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية، وكالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله. الاستغفار طلب المغفرة من الله، أيما مؤمن تزل قدمه فيقول كلمة باطلة أو ينظر نظر محرمة أو يأكل لقمة محرمة إلى ذلك، أن يقول أستغفر الله ويتوب إليه. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثنا عبد الله بن بردة حدثني بشير بن كعب العدوي قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. معشر المستمسكات، نحفظ هذا الحديث، لا يحل لكم أن تخرجوا بدون حفظه، واسمعه أولا. سيد الاستغفار ما هو؟ أن يقول المؤمن والمؤمنة: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، نقولها صلاة الصبح وصلاة العصر، إذا متنا في النهار دخلنا الجنة وإذا متنا بالليل دخلنا الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أنا وأبوء لك بنعمتك علي أعترف بها، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا نقابل به ربنا في الصباح والمساء يوميا طول العمر، ومن وافق ذلك موته في يوم وليلته دخل الجنة قطعا بلا شك ولا ريب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من منكم حفظها نسمعه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. متى نقولها؟ صلاة الصبح وصلاة العصر أو المغرب، فمن وفاه الله فتوفى دخل الجنة بهذا الحديث الصحيح. ما هي هذه الدعوة؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قلها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. لا تزيد شيئا، ما زاد الرسول. اللهم أنت ربي أي خالقي لا إله إلا أنت، لا معبود بحق الله، أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما عهدنا الله قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا عبدك على عهدك ما استطعت في حسب قدرتنا، نفعل الأوامر ونجتنب النواهي بقدرتنا، أبو لك بنعمتك علي التي أنعمت خلقتني ورزقتني وعلمت نعم هذه، وأبو بذنبي أرجع لك بذنبي كلما أذنبت استغفرت وتبت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المهم أن تحفظوها ولو تكتبونها وتوزع عليكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه؟ سائل كريم يقول، أرأيت إذا كنا في الصلاة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في آية، هل نقول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم كلما سمعت قل صلى الله عليه وسلم لا ترفع بها صوتك صلى الله عليه وسلم، هذا حق. اللهم إلا من كان في مكان نجس وسمع اسم الرسول لا يقول صلى، لأن الكلام لا يجوز له. اسم الله ما يذكره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا الآن في المدينة وأريد الذهاب إلى الطائف، فهل لي أن أحرم هناك بالعمرة أم من هنا؟ سائل كريم يقول: إني بالمدينة الآن وأريد أن أذهب إلى الطائف، فهل لي أن أحرم من المدينة بعمرة وأقضيها ثم أسافر إلى الطائف، أو يجوز لي أن أذهب من المدينة إلى الطائف ومن ثم إذا قضيت حاجتي أحرمت من الطائف واعتمرت؟ هذا جائز؟ جائز بلا خلاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: متى يكون ختان المولود؟ هل في الأسبوع الأول؟ سائل كريم يقول: متى يكون ختان المولود؟ يبتدئ من يوم السابع ويستمر إلى ما شاء الله، كما أن إبراهيم اختتن لما بلغ 80. يقول: هل ورد عن السلف الصالح الدعاء عند زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أعيد الدعاء. يقول: اشترط وما وفى الشرط. نعم. هو آثم. آثم آثم. هل يذهب إلى المحكمة يا شيخ؟ يجوز. نعم. المحكمة. جزاكم الله. اقرأ اقرأ. المحكمة قدم المحكمة. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل ورد عن السلف الصالح الدعاء عند زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادهم وأحفادهم والسلف الصالح أنهم كانوا يقفون أمام قبر ويدعون الله؟ الجواب: ما ثبت هذا والله. يسلمون على رسول الله كأنه بين أيديهم، يسلمون على أبي بكر كذلك، على عمر، وينصرفون، ومن أراد أن يدعو الله يخرج بعيدا ويستقبل القبلة ويدعو الله كما شاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: هل يجب على الرجل أن يحجج امرأته وبناته؟ أن يحجج زوجته وبناته. سائل كريم يقول: هل يجب على الرجل أن يحجج زوجته وبناته؟ الجواب: لا نقول يجب عليه، إذا كانوا قادرين على الحج وحججهم أجره كامل وحجهم مقبول معروف. يقول: هل يشترط في صلاة الجنازة تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف. سائل كريم يقول: هل يشترط في صلاة الجنازة تسوية الصفوف؟ إيه نعم، من النظام والاعتدال والاستقامة أن تكون الصفوف منتظمة. نعم، كالصلاة. يقول السائل: أنا سوف أسافر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل لي أن أصلي الجمعة وبعد ما أصلي أصلي ركعتين العصر ثم أسافر؟ سائل كريم يقول: غدا إن شاء الله سأسافر بعد صلاة الجمعة، فهل أجمع بين الجمعة والعصر؟ الجواب: إذا كنت من أهل المدينة مقيما فيها لا يجوز، لا يجوز. وإن كنت مسافرا من يومين أو ثلاثة وأردت أن تواصل سفرك يجوز لك إذا صليت الجمعة أن تقوم وتصلي العصر ركعتين. يقول السائل: توفي والدي وترك لنا منزلا ونحن إخوان ووالدتي عاززة لا تدرك. أعيد. يقول: توفي والدي وترك لنا منزل. منزلا. نعم، بيت، ونحن مجموعة من الإخوان ووالدتي عاجزة مريضة لا تدرك، ونريد أن نبيع هذا البيت، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ سائل يقول: مات والدي وترك لنا منزلا ونحن أولاده وأمنا معنا. هكذا. نعم، ماذا نفعل؟ إن اتفقتم على بيعه بيعوه ووزعوا الثمن، ما اتفقتم الأرض تتركوه يسكن فيه من استطاع السكن به. يعني هل يجب أن يستشيروا مع أمهم لأن أمهم لا تدرك؟ الأم لا تدرك، والدتهم لا تدرك لا تعقل. الأم لها الثمن وإلى لا، وهم لهم الباقي. أقول إن اتفقوا على بيعه حتى لو قالت أمه ما تبيع ثمني، باعوه ووزعوا الثمن، وإن تركوا كذلك وأوقفوا خير لهم. يقول السائل أنا لم أصلي لمدة شهرين وذلك تهاون مني، فكيف أقضي هذه المدة؟ سائل كريم يقول تركت الصلاة منذ شهرين وها أنا ذا قد تبت إلى ربي، فهل أقضي تلك الأيام؟ نعم نعم نعم، استقبل القبلة وصلي اليوم واليومين والثلاثة حتى تنهيها. يقول السائل ما حكم من يبيع الدخان في المدينة مصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل في الحديث المدينة حرام؟ سائل كريم يقول أرأيت من يبيع الدخان في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في قول الرسول من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بينا هذا غير ما مر، ومن ثم ترك المؤمن الدخان لا يدخنون لا نساء ولا رجال، وقل من يستورده ويبيعه، والذين يستوردون يبيعون ما حضروا ما شهدوا ما سمعوا أبدا، لو سمعوا والله ما استوردوه ولا باعوه، لا يحل بيعه ولا استعماله أبدا، لأنه يؤذي المؤمن في عقله وفي دينه وفي جسمه وفي ماله. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل من نصيحة إلى الشباب الذين يسبلون ثيابهم؟ سائل كريم يقول هل من نصيحة للشباب الذين يسبلون ثيابهم؟ نصيحة عامة للشباب ولآبائهم ولإخوانهم وأولادهم، السنة النبوية ألا نطيل ثيابنا حتى تنزل على الكعبين، الثياب فوق الكعبين إلى نصف الساق، أما أن تنزل عن الكعبين إلى الأرض هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإن كان متكبرا فهو في جهنم، وإن كان جاهلا أو كذا هو آثم آثم، ويجب أن يتوب إلى الله. كثيرا فضيلة الشيخ يسألون عن المرور بين يدي المصلي. سائل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في أي مكان؟ منهي عنه مكروه، يكره للمؤمن أن يمر بمصلي فيمر بينه وبين سترته، لأنه كما بين بين يدي الله، فإذا مر قطعه عن صلته بربه، فلهذا يدفعه هكذا بيمينه بيساره. أحسن الله إليكم. يقول السائل ضربت أخي الصغير لأنه لا يصلي. فعلت ماذا؟ ضرب أخاه الصغير لأنه لا يصلي. ما فهمت. يقول له أخ صغير لا يصلي فقام بضربه، فغضبت والدته فدعت عليه، يقول فهل أعتبر أنا عاق لوالدتي؟ أعيد السؤال. يقول لي أخ صغير لا يصلي. نعم له أخ صغير لا يصلي فقام بضربه فضربه فضربه. نعم. وقامت والدته فغضبت ودعت عليه. سائل كريم يقول لي أخ صغير لم يصلي، كلمة صغير ما في عمر 7 سنوات و8، لا شك أنه 12 و20 و13، قال فضربته ليصلي فغضبت أمي ودعت علي، لقد ضربته وأصبت يا بني. والحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن أصاب قلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا ضربت ابنك هكذا ما في وجهه ليصلي لك ذلك، والأم مخطئة، والله نسأل يتوب عليها. يقول السائل ما حكم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بغير شهوة، فهل ينقذ الوضوء؟ سائل كريم يقول ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست من محارمي من غير شهوة؟ الجواب لا يجوز أن تنظر بشهوة أو بغيرها، فإن الله تعالى يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا بد أن تغض بصرك هكذا، ما تنظر نظرة الأولى لا بأس، ثانية لا يجوز لا يجوز. هذه السائلة تقول: أريد أن أعتمر مع زوجي أختي، فهل يجوز لي الذهاب معه؟ وهل سائلة تقول: أريد أن أعتمر مع زوجي أختي. لو كان الحج وما وجدت عمرة لا بأس، أما العمرة ما هي فريضة ما هي واجبة، ما دامت ليست مع محرم من محارمها لا تعتمر. هل يعتبر محرم؟ ما هو محرم. طيب جزاكم الله خيرا. يقول: إذا طلق الرجل زوجته وقال لها: أنت طالق بالثلاث، فهل تطلق؟ سائل كريم يقول: إذا قال الرجل لزوجتي: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، فهل يعتبر ثلاث طلقات أو طلقة واحدة؟ الجمهور أكثر الفقهاء من الصحابة والتابعين يقول بان ثلاث مرات، غير الجمهور وهو الصحيح أنها طلقة واحدة، بين هذا عبد الله بن عمر وغيره. لماذا؟ لأن قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يطلقها أولا ويراجعها هذه أولى، يطلقها الثانية ويراجعها، ما بقي الطلاق، لو طلق الثالثة لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. يقول السائل: وهذا الذي نقول وهو فتي حق بحمد الله، لأن الناس جهال يخبطون ويتعاملون بالباطل. لماذا؟ بينا وقلنا: اسمعوا، متى يقع الطلاق؟ إذا رأى الزوج أن هذه الزوجة آذته، ما أسعدته، تحمل ما أطاق ما استطاع في عام عامين شهر شهرين، حينئذ وأراد أن يطلقها حتى لا يؤذيها ولا تؤذيه، يأتي باثنين إلى بيتي ويقول: أشهدكما أني طلقت فلانا. يا فلان أنت طالق، إذا انتهت العدة اذهبي إلى أهلك. هذا هو الطلاق. أو الرجل أيضا يؤذي المرأة ولا يحسن إليها وتتعب معه وتشقى، ما تستطيع، تطالب الطلاق وهو المخالعة، تقول: طلقني ولك المبلغ المالي كذا وكذا، ويخالعها. هذا هو الطلاق. أما طلاق العوام: علي الطلاق بالطلاق، بأنت طالق ما طالق، هذا كله جهل عياذ بالله. يقول الطالق طالق طالق طالق يلعب. يقول السائل: أنا شاب محافظ على جميع الصلوات. لا تقول شيخكم عاش أكثر من 60 سنة متزوج، هل قلت مرة طلاق طلاق؟ ما قلت والله أبدا، حتى ولو غضبت مثلا. فإخواننا لجهلهم بالطلاق علي الطلاق، أنت طالق كذا، إن دخلت ما ينبغي هذا أبدا أبدا. الطلاق من أجل رفع الأذى والضرر عن المؤمن والمؤمنة، إذا كان هناك ضرر كبير ولا يجوز ولا يذهب إلا بالطلاق، يأتي باثنين في بيته ويشهدهما على الطلاق ويطلقها. إذا هي تأذت وما سعدت ما استطعت عيش مع هذا الرجل، تطالب بالطلاق وهو الخلع، تقول: أعطيك كذا دينار مليان كذا، ويطلقها ويخالعها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب محافظ على جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر، فيغلبني النوم، فماذا أفعل؟ فيجيب يغلبه النوم، لا يستيقظ. سائل كريم يقول: إني أحافظ على الصلوات الخمس، اللهم إلا صلاة الصبح يغلبني النوم فما أستيقظ. يا بني، يغلبك النوم لأنك تسهر بالليل، والله لو كنت تصلي العشاء وتنام كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لاستيقظت قبل الفجر، لكن هذا يدل على أنك تسهر الساعة والساعتين بعد صلاة العشاء ومن ثم لا تستيقظ، وما عليك إلا أن تترك الكلام والحديث والسهر بعد صلاة العشاء، تعشنا لك طعامك ونم، وبذلك تستيقظ. ثانيا، هناك آلات جراسة ذات صوت، تتخذ هذه الآلة إلى رأسك وتعمل الوقت المناسب وهي توقظك وتستيقظ، أو إذا كانت لك زوجة أم تقول لها أيقظيني إذا دقت الساعة. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصل على نبينا محمد وآله وصحبه.